الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا اقتراء من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، ولا زلنا في كتاب اللباس. باب: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس خاتما من ذهب فنبذه فقال: لا ألبسه أبدا. فنبذ الناس خواتيمهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا النبي محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعن بسمة يعني. هذا حديث عبد الله بن عمر بأن النبي لبس يوما خاتم من ذهب ثم نزعه صلى الله عليه وسلم، وأن الناس كانوا قد لبسوا مثل النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر به في هذا، وقال له: لا ألبسه أبدا. يبدو أن هذا بعد يعني نزول التحريم، وأخبر النبي بعد ذلك أن الذهب حرام لبسه على أولياء، ويجوز إن شاء الله لبسه للنساء كما خطب ذلك. فقال هذان أخذ حرير من ذهب، قال: هذان حلال للنساء والتي حرام على ذكر. الحديث فيه دليل على أن النبي حرم خاتم الذهب، وأن الصحابة اقتدوا به في ذلك، دليل على يعني سرعة اقتداء الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإنهم لما رأوا النبي نزع الخاتم الأسواء نزعوا كذلك، ما كان في أسواء خاتم الذهب نزعه بمجرد أن رأى أن النبي فعل ذلك صلوات الله وسلامه. حدثني يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال: حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا، ثم إن الناس اصطنعوا الخواتيم من ورق ولبسوها، فطرح رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه فطرح الناس خواتيمه. هذا الحديث في إشكال، هو أن خاتم الورق، الورق اللي هو الفضة، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل خاتم الفضة صلى الله عليه وسلم، وكان له خاتم الفضة، وجعل النبي صلى الله عليه جعل كتابة عليه، كان يكتب به كتب الرسول صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله. ويبدو أن كلمة الورق هنا يعني رجل الذهب، والا فان النبي ليس خاتم الورق والفضه، ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس الناس خواتيم من فضه، واباح النبي صلى الله عليه وسلم وقال عن الفضه: اما الفضه العربيات. فيبدو ان هذا الحديث في الشارع قالوا هو انه من ورق، ويبدو انه من ذهب. نعم، موافق حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان من ذهب، هذا هو الذي خلعه النبي صلى الله عليه وسلم، واستبدل بدلا منه خاتما من ورق الجسد. نعم. تابعه ابراهيم بن سعد وزياد وشعيب عن الزهري، وقال ابن مسافر عن الزهري: أرى خاتما من ورق. أرى، فقولوا لي هذا الراوي أرى خاتما من ورق، يعني انه ظن، هذا يعني اظن انه خاتم من ورق. الصحيح انه خاتم الذي نزعه النبي كان خاتم من ذهب. نعم. باب فصل الخاتم. حدثنا عبدان اخبرنا يزيد بن زريع اخبرنا حميد قال: سئل انس: هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما؟ قال: اخر ليله صلاه العشاء الى شطر الليل، ثم اقبل علينا بوجهه، فكاني انظر الى وبيس خاتمي. قال: ان الناس قد صلوا وناموا، وانكم لن تزالوا في صلاه ما انتظرتموها. هذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه لما سئل: هل اتخذ النبي خاتما؟ فقال: يعني أخر النبي يوما من صلاة العشاء إلى قرب منتصف الليل، ثم خرج يقول: وكأني أنظر إلى وبيصي، يعني خاتم الوبيص اللي هو اللمعان، يعني لمعان الخاتم في يد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: تصلى بالناس، ثم قال لهم: قد المنتظرين للصلاة، إنكم في صلاة وانتظرتم الصلاة. يعني كل هذا الوقت الذي كنتم فيه جلوسا في المسجد تنتظرون الصلاة، كل هذا الوقت كتب لكم صلاة، لأن من انتظر الصلاة فهو في صلاة إلى أن يصلي. والشاهد هنا أن يعني أنس بن نعم لفظ النبي هذا يقول رأيته يعني النبي لما خرج لصلاة العشاء هذه التي أخرها كان خاصمه يلمع في أصبابه صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا إسحاق أخبرنا معتمر قال سمعت حميدا يحدث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتمه من فضة وكان خصه من نعم هذا هو الذي يعني موافق في حديث ابن عمر وغيره أن النبي اتخذ خاتما كان النبي خاتما من فضة أنس وأنس من أعظم الناس النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لازم عشر سنوات وهو ملازم للنبي وخاتم للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب خاتم الحديث. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابيه انه سمع سهلا يقول جاءت امراه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئت اعد نفسي فقامت طويله فنظر وصور فلما طال مقامها فقال رجل زوجيها ان لم يكن لك بها حاجه قال عندك شيء تصدقها قال لا قال انظر فذهب ثم رجع فقال والله ان وجدت شيئا قال اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد فذهب ثم رجع قال لا والله ولا خاتما من حديد وعليه ازار ما عليه رداء فقال اصدقها ازار فقال النبي صلى الله عليه وسلم ازارك ان لبسته لم يكن عليك منه شيء وان لبسته لم يكن عليها وإن لبسته لم يكن عليها منه شيء فتنحى الرجل فجلس فرآه النبي صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي فقال ما معك من القرآن قال سورة كذا وكذا لسورة عددها قال قد ملفتكها بما معك من القرآن. هذا حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه وقد بوغل خرج هذا الحديث في خاتم الحديث يعني في يونس وان امراه كان النبي في المسجد فجاءت امراه وقالت له جئت اهب نفسي لك وكان النبي قد اباح الله تبارك وتعالى له الزواج بمن تهب نفسها له كما في قول الله تبارك وتعالى امرأة المؤمنة من واحدة نفسها للنبي ما أراد النبي أن يستنكحها خلص من لك من زوج المؤمن وهذا من قصص النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت هذه المرأة وقالت هذه الكلمة عزيز بها ولسلم قالت نظر النبي إليها يعني وصور النظر ثم جلس ولم يتكلم صلى الله عليه وسلم ما قال لها شيئا يعني فجاء رجل وقال له رسول الله زوجني إن لم يكن لك بها حاجة يعني إذا ما كنت تحتاج إلى زواجها فزوجني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فالتمس شيئا تصرفها صداق لها. فذهب الرجل إلى بيتي ورد الله ما وجد شيئا فرجع. قال له الله ما وجد شيئا. فقال له اذهب فالتمس ولو خاتم من عدل. فذهب ورجع قال ما وجد ولا خاتم ولكن هذا يقول سهل راوي الحديث صحابي يقول ليس عليه غيره غير الرداء يعني ما عليه شيء رداء لوصفه كذلك قال اوثقوا هذا الازار هذا كل الذي يملكه من الدنيا قال هذا ولكن هذا الازار فقال النبي ما تصنع الازار ان لبسته يعني انت لم يكن عليها منه شيء وان لبسته لم يكن عليك منه شيء فجلس الرجل كذلك ثم لما صلى فيه المجلس قام يعني يخرج فناداه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي ما معك من القران يعني ما الذي اخذ من القران فقال اخذ سوره كذا سوره كذا وسوره كذا فقال النبي زوجتكها بما معك من القران وهذا الحديث فيه أحكام وفوائد كثيرة. أولاً في الصداق وأنه يمكن يكون بهذا الشيء يسير لكن قد جاء الحديث في أن أقل الصداق ربع دينار. أقل الصداق جاء الحديث الصحيح في أنه لا صداق بأقل من ربع دينار الذهب. يعني إذا كان الدينار فوق يعني 86 دينار فإن الدينار الذهبي الآن العادي 87 دينار. يعني دائما الفضية سيكون أقل الصداق بوقتنا هذا حول 20 دينار. فدل هذا على أن هذا الأمر مخصوص بمثل هذا الرجل الذي كانت حاله على هذا النحو، وأن المرأة لما جاءت وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم خلاص النبي أصبح النبي من يتزوجها أو ينظر في أمرها، ولذلك زوجها هذا الرجل الذي لم يكن يملك إلا. وهل يصلح يعني القرآن صداقا؟ بعض أهل العلم يقول لا يصلح الحديث إنه لا صداقة في أقل من ربع دينار، فهل يكون تعليم القرآن صداق؟ يجعل له صداق. وقيل أنه مخصوص بهذا الرجل الذي قال له إذهب قد زوجتكها بما معك من القرآن يعني أن تحفظها إياه، فيكون قيامه على يعني تحفيظ زوجته القرآن يكون هذا جعله يتكلم بمثابة الصداق له. يعني هذا من أحكام هذا الحديث، وما يعني كذلك مما يدل عليه الحديث حاجة الناس بل شدة حاجة الناس بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الناس كانوا يعيشون يعني هذا الإنسان يعني لا يملك من الدنيا كلها إلا إيمان، هو الذي يملك من الدنيا ما عنده أي شيء، لا شملة ولا يعني قماشة أخرى ولا كذا تصلح أن تكون صداقة أو شيء أو حتى أبيه. فلم يمكن لا أن يخلو الكنس ولو خاف من حد، فخلوا ما يخلو والله ولا خاف من حد. من أحكام هذا الحديث أيضا، هل الخاتم الحديد يجوز أن يكون حلية؟ يعني نهي عن التحلي للرجال والنساء بالحديد، وأخبر النبي أنها حلية أهل النار، أنها حلية أهل النار، يعني أهل النار يفوقون بأطواق الحديد، فيوضع في أعناقهم الأغلال وكذلك السلاسل يعني يسحبون فيها، فهذه يفوقون بالحديد، فهذا الذي يكون يعني حليتهم وأطوافهم في رقابهم، وجعلنا الأغناق وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا ويجزون إلى ما كانوا. فيحرم التحلي يعني في أهل الإيمان في خوف الحديد رجالا ونساء، والحديث هذا إنما كان يعني لعله أمر مخصوص لهذا الرجل ليكون نوع من الصداق، وليس خاتم الحديث ليس ليأكل يلبسه المرأة وأن يلبسه الرجل، ولكن إن كان له منفعة أخرى ينتفع فيكون صداقا بهذا المعنى. والله تعالى. باب نقش الخاتم. حدثنا عبد الأعلى، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى رهط أو أناس من العاجم، فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا عليه خاتم، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله، فكأني بوبيسي أو ببصيصي الخاتم في إصبع النبي صلى الله عليه وسلم أو في كفه. نعم، هذا حديث أنس بن مالك في وقت خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي اتخذ خاتم من فضة، وأنه اتخذه بعد أن أراد أن يكتب لبعض الأعاجم. النبي كتب لكثير من أعاجم، كتب لمقوقس ملك مصر، وكتب لهرقل العظيم الروم، وكتب لأسود بن مساوى في إنجيل، وكتب لابن جبلة في بني ملك غساسنة، فهؤلاء ولغت سنة من عرب لكنهم كانوا يعني أولياء للروم. وقيل له لما أراد أن يرسل يعني بعض هذه الكتب كتاب هرقل لأنهم لا يأخذون الكتابة إلا ممهورة مختوم، لابد أن يكون مختوم، فاتخذ النبي خاتم له وختم وكتب عليه هكذا محمد رسول الله، وجعل الله فوق ورسول تحت محمد بن تحت، فيقرأ من السلف محمد رسول الله، وكان يكتب به صلى الله عليه وسلم. ويقول الآن السلف يعني كان أرى وبيسة هذا الخاتم، وبيسة يعني لمعان الخاتم في يد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الخاتم أخذه تورثه أبو بكر بعده ثم عمر ثم عثمان رضي الله تعالى عنه، وهو الذي فقده عثمان عندما سقط منه في بئر العريس في جنوب المدينة في قباء، فوقع كان يغتسل فيه أو يتوضأ فيه ووقع الجيش ولم يعثر عليه. حدثني محمد بن سلام أخبرنا عبد الله عن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق وكان في يده، ثم كان بعده في يد أبي بكر، ثم كان بعده في يد عمر، ثم كان بعده في يد عثمان، حتى وقع بعده في بئر أريس نقشه محمد رسول الله. نعم، هذا حديث ابن عمر يبين هذا أن هذا خاتم النبي، الوصف الذي جاء في حديث أنس، ثم أنه تورث الخلفاء بعد أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم فقد من يد عثمان رضي الله تعالى عنه. باب الخاتم في الخنصر. حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال صنع النبي صلى الله عليه وسلم خاتما، قال إن اتخذنا خاتما ونقشنا فيه نقشا فلا ينقش عليه أحد، قال فإني لأرى بريقه في خنصره. نعم، الخاتم في الخنصر. الخنصر وهو الأصبع الرأس، إذا بدأنا بالإبهام، إبهام والسبابة والوسطى والخنصر والخنصر. النبي وضعه في خنصره في الأسرة صلى الله عليه وسلم، وقال النبي إنا اتخذنا خاتما وجعلنا عليه نقشا فلا ينقش أحد على نقشا، حتى لا ينقش النبي، يعني يظنون أننا محمد رسول الله تكون كذكرى أو بيت فينقشون عليه، والنبي إنما اتخذه بهذا النقش حتى يختم به صلى الله عليه وسلم، حتى يكون خاتمه الذي يختم به وينهم به. فلذلك نحن الصحابة أن يعني يتأثري في ذلك يتخذوا هذا الخاتم في هذا النقش الذي أصبح مخصوص بأن هذا اسم النبي صلى الله عليه وسلم. باب اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء أو ليكتب به إلى أهل الكتاب وغيره. حدثنا عالم بن أبي إياس حدثنا عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قيل له إنهم لن يقرأوا كتابك إذا لم يكن مكتوبا، فاتخذ خاتما من فضة ونقشه محمد رسول الله، فكأنما أنظر إلى بياضه في يده. نعم، هذا الحديث فيه تفسير أن النبي كان أراد أن يكتب إلى الروم وكان كتابة الروم إلى إدراك، وقيل من الله إنه لن يقبلوا كتابك إلا يعني إذا كان مكتوبا، فاتخذ النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا جويرية عن نافع ان عبد الله حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب وجعل فصه في بطن كفه اذا لبسه، فاصطنع الناس خواتيم من ذهب فرقي المنبر فحمد الله واثنى عليه فقال اني كنت اصطنعته واني لا البسه، فنبذه فنبذ الناس. نعم، هذا حديث لله مسعود رضي الله عنه ان النبي لما اتخذ الخاتم من ذهب ثم صعد النبي المنبر واخبره بهذا، قال ما كنت اتخذته فلا الا البسه، وخلع النبي صلى الله عليه وسلم فخلع الناس اخواتي. نعم، قال جويريه ولا احسبه الا قال في يده اليمنى. نعم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقش على نقش خاتمه. حدثنا مسدد حدثنا حماد عن عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضه ونقش فيه محمد رسول الله، وقال اني اتخذت خاتما من ورق ونقشت فيه محمد رسول الله فلا ينقشن احد على نقشه. نعم، باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثه اسطر. حدثني محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه لما استخلف كتب له وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر، محمد صدق ورسول صدق والله صدق. نعم، يعني في هذا نقش الخاتم كتب هذه الكلمات كل واحدة في السطر، كلمة ليست مكتوبة في سطر واحد إذا بعدها وإنما توقف محمد في سطر وسطر الذي أسلم وبعدها رسول وبعدها الله. نعم. قال أبو عبد الله وزادني أحمد حدثنا الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في يده وفي يد أبي بكر بعده وفي يد عمر بعد أبي بكر، فلما كان عثمان جلس على بئر أريس قال فأخرج الخاتم فجعل يعبث به فسقط. قال فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان فننزح البئر فلم نجد. لأنهم لما عثمان حرك الخاتم من يده سبحانه سقط في البئر، وفي بعدنا ثلاثة أيام ننزح البئر يعني نخرج مياه حتى يعني تجف المياه منهم ويفتشوا فيه. قال فلما سقط ما أخذ على ذلك. نعم. باب الخاتم للنساء. وكان على عائشة خواتيم الذهب. نعم. حدثنا أبو عاصم أخبرنا أبو جريج أخبرنا حسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما شهدت عيدا مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى قبل الخطبة. قال أبو عبد الله وزاد بن وهب عن الزبير فأتى النساء فجعلن يلقين الفتحة والخواتيم في ثوب الذهب. نعم. يعني خواتيم الذهب. وهذا حديث أن سلم النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العيد فصلى طبعا الصلاة أولا ثم خطب صلى الله عليه وسلم ثم أتى النساء فخطبهن كذلك، وكان النبي قد حثهن على الصدقة، وكان بلال يعني فاتح ثوبه هو جعل النساء يلقون الفتح فتحات اللي هي الخواتيم الغليظة والخواتيم الثانية رقيقة في ثوب بلال رضي الله تعالى عنه، ثم حثهن على الصدقة وقال يا معشر النساء تصدق فإن يريدكن أكثر أهلنا لدخول النار. قالت امرأة يا رسول الله قال لكفر كل قلنا نكفر الله قال تكفر من يام تكفر من العشير يخفي ملاحظة من الزهر حتى إذا رأتهم الشيء قالت ما رأيتهم فينا نبي حتى هنا على الصدقة فكان النساء رسول تنظر الآلة يتصدقن بما عندهن وهن في المصلى فيخرجن الخواتيم والفتحات هي الخواتيم الكبيرة ويلقينها في ثوب بلال رضي الله تعالى عنه. نعم. باب القلائد والسخاب للنساء يعني قلادة من طيب وسك. نعم. حدثنا محمد بن عرعرة حدثنا شعبة عن علي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبل ولا بعد، ثم أتى النساء فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تصدق بخرصها وسخابها. جعلت المرأة تتصدق الأقراط اللي هي الخواتيم اللي في الحلق الذي يكون في الأذن، هذه أقراط من القرط والقرط هو الذي يكون فيه، والسخاب اللي هي القلائد كما يتخذونها كذلك من الأحجار والذهب، فكانت المرأة يعني كذلك تخرج يعني أقراطها من وزنيها وبعضها تخرج يعني قلائدها وتلقينها في ثوب بلال رضي الله تعالى عنه الصدق. نعم. باب استعارة القلائد. حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا عبدة حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت هلكت قلادة لأسماء فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبها رجالا فحضرت الصلاة وليسوا على وضوء ولم يجدوا ماء فصلوا وهم على غير وضوء فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آية فيها. الحديث من عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت معها قلادة للاستعارة من أسماء وكانت قد خرجت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة وأنها فقدت فأرسل النبي رجالا في طلبه عشان يحجوه في المكان الذي سارت فيه فلم يجدوه، فمكث يعني النبي في المكان الذي كان نازلا فيه وكان مكان فيه معه في أبار. والحديث قصة طويلة وهو أن أبو بكر قال له الناس يعني انظر ابنتك حبست الناس وليسوا على وليس معهم ماء، فقلت جاء رضي الله تعالى عنه ورسوله والذي صلى النائم في مجلسه ورسوله على صاحبه وجعل يطعنني في خاصرتي ويقول لي حبست الناس وليسوا على ما وليس معهما. يقول لا نعلم من التحرك الا يعني راس رسول الله على حجر المسجد وان توقف عليه السلام. استيقظ النبي ونزل انزل الله تبارك وتعالى ايه التامه فلبسه ما التامه مصيرتي. فقال الناس ما هي لاول بركتكم يا ال ابيكم، يعني على بركتكم عظيمه، منها ان الله تبارك وتعالى انزل هذه الرخصه وهي التيمم عند فقد الماء، وكانت بسبب يعني فقد ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها لسلالتها الذي يعني اخرت المسير ونزلت الرخصه يعني بسبب ذلك. نعم. زاد بن نمير عن هشام عن ابيه عن عائشه عن عائشه استعارت من اسماء. استعارتني اسماء يعني خلدتها. عارف هي عاريه وهي خارجه. يعني الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوته، ثم فقدت هذه الفتره فقدت الكلاب، ثم ارسل النبي في طلبها ولم تنزل وحبس الناس يعني على هذا الامر. نعم. باب القرط للنساء. وقال ابن عباس امرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقه فرايتهن يهوين الى اذانهن وحلوقهن. نعم، هذا من حلوقهن يهوين عن النساء. ثم امرهن النبي بالصدقه فاخرج الخواتيم، ومنهم من كانت في اذانها اقراص فنزعت اقراصها، وكذلك من كان في رقبتها قلاده نزعت القلاده كلها التي في يدها وكلها يعني القينها صدقه. نعم. حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبه قال اخبرني عدي قال سمعت سعيدا عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، ثم اتى النساء ومعه بلال فامرهن بالصدقه فجعلت المراه تلقي قرطها. نختم هذا الحديث ان شاء الله. باب السخاب للصبيان. حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي اخبرنا يحيى بن ادم حدثنا ورقاء ابن عمر عن عبيد الله بن ابي يزيد عن نافع بن جبير عن ابي هريره رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق من اسواق المدينه فانصرفت فقال اين لك؟ ثلاثه ادعو الحسن بن علي. فقام الحسن بن علي يمشي وفي عنقه السخاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده هكذا، فقال الحسن بيده هكذا، فالتزمه فقال اللهم اني احبه فاحبه واحب من يحبه. قال ابو هريره فما كان احد احب الي من الحسن بن علي بعدما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال. نعم. حديث عظيم يبين من رحمه النبي صلى الله عليه وسلم وده عرفه ولطفه صلى الله عليه وسلم. نعم. ابو هريره يقول كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم راى الحسن صغير في الدوله الكبيره رضي الله تعالى عنه، فقال له اين لكع؟ وهذا من المداعبه النبي صلى الله عليه وسلم كلمه لكع كثر يعني لكن به. ثم اخذ النبي كان عليه السخاب اللي هي شيء من خلالها، ثم اخذ النبي صلى الله عليه وسلم وحمله وقبله وقال اللهم اني احبه. فابو هريره سمع هذا قلت له انت احب الحسن بعد ان سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اني احبه. النبي لعب وشافه في السوق يسير، لعب النبي قال له اين لك وين رايح لك يعني. ما اخذه النبي حمل ابو حب له صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك. جزاك الله خيرا.